إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد أتينا على أحاديث أو مجمل أحاديث أركان الإسلام، فقد تحدثنا عن الإيمان، يعني عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعن توابعها، ثم تحدثنا عن الصلاة وعن مقدماتها، ثم تحدثنا عن الزكاة، وتحدثنا عن الصيام، وتحدثنا عن الحج. وبذلك نكون قد أتينا على أحاديث أو مجمل أحاديث أركان الإسلام. واليوم وفي هذا المجلس نتحدث عن أحاديث كتاب الجنائز أو ما جاء في الجنائز، لأن الجنائز أمرها مرتبط بكل إنسان، وقد قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود الطيالسي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك ملاقيه. قال الله تعالى عنه: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. ولعلنا نتحدث بعد قليل عن الموت وعن سكراته. المقصود أن كل إنسان لن ينفك عن الموت، وبالتالي من المهم أن يكون الحديث عن الجنائز وما يتعلق بها يكون بعد الحديث عن أركان الإسلام. الموت، وما أدراك ما الموت؟ والذي هو كأس كل الناس شاربه، فلا محيد عن الموت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقد جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط مربعا وخط خطا داخل المربع، وأخرجه عن هذا المربع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الأجل، يعني محيطا بالإنسان، وخط خطوطا على الخط اللي هو في وسط المربع، والذي هو خارج في وسط المربع وخارج عن المربع، خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، خط خطوطا صغيرة، وقال: هذه الأعراض، إن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. وفي حديث أنس عند البخاري: هذا الأمل اللي هو خارج الخط المربع، وهذا الأجل، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب، يعني الأجل. وقد جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: مثل ابن آدم وحوله 99 منية، فإن أخطأته المنايا وقع في الهرم حتى يموت، فلا بد من الموت، كل من عليها فان. والموت شديد وحار، النبي صلى الله عليه وكل إنسان سيذوق حرارته، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري وقد مر بنا، وأنه كان يقول إن للموت، اللهم إني على سكرات الموت، إن للموت لسكرات. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث فاطمة عند ابن ماجه، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، والموافاة يوم القيامة. فالمقصود إنه لن يسلم أحد من سكرات الموت. ومن النكت أو من العجائب في هذا الباب أنه جاء عند ابن أبي شيبة وقال ابن رجب سنده جيد عن جابر أن طائفة خرجت، ولعل بني إسرائيل خرجت، فمروا على مقبرة من مقابرهم فصلوا ركعتين وسألوا الله عز وجل أن يخرج لهم من هذه المقبرة رجلا يحدثهم أو يخبرهم عن الموت، ففعلوا، فخرج رجل كأنه حبشي وبين عينيه أثر السجود، فخرج وقال ماذا تريدون؟ فقالوا أخبرنا عن الموت، فقال والله إني مت منذ 100 سنة ولم تسكن عني حرارة الموت حتى الآن، فاسأل الله أن يعيدني إلى ما كنت. فالموت له سكرات، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يلق ابن آدم شيئا مذ خلق أشد عليه من الموت، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام والموت أهون عليه مما بعده. فالموت قادم، وكل إنسان على هذه البسيطة سيمر بهذه الحقيقة التي لا محيد عنها. ومع ذلك نعم الإنسان يكره الموت كما سيأتي في حديث عائشة، ومع ذلك جاء عند أبي يعلى من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحفة المؤمن الموت. فالموت خير للإنسان من الفتنة، فالموت خير للمسلم. والمؤمن أو الموت له مقدمات، ومن مقدماته هذا في غالب الأمر، وإلا قد يأتي الموت فجأة، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبيد بن خالد قال عليه الصلاة والسلام موت الفجأة أخذة أسف أو أخذة أسف، يعني أخذة غضب، وهذا طبعا بالنسبة للكافر. أما موت الفجأة فقد جاءت بعض النصوص وإن كان فيها ما فيها فإنها راحة للمؤمن، أما بالنسبة للفاجر فهي أخذة أسف، يعني أخذة غضب من الله جل وعلا، كما جاء عند أبي داود رضي الله رحمه الله. مقدمات الموت في الغالب مقدماته المرض، ان الانسان يمرض، والمرض نوعان، مرض يعني ان صح التعبير مرض حياة أو مرض فيه الحياة، والمرض الآخر مرض الموت. فمرض الحياة وهو المرض السهل كأن يمرض الإنسان في عينه أو مثلا في جزء من جسده، وهذا المرض هو في الحقيقة حياة للإنسان. لماذا؟ لأنه يكسبه المناعة، والإنسان بعدما يرتفع هذا المرض يكتسب الصحة والعافية ويتقوى بدنه وجسده. ولذلك تجد من هو كثير المرض في صغره تجد أنه صحيحا في آخر عمره، فهو مرض، فهو يعني مرض حياة، يعني يعطي الحياة جدة وقوة، فيتبدل دمه غير دمه ولحمه غير لحمه، كما سيتبين إن شاء الله في كتاب المرض وفي كتاب الطب. والمرض الآخر اللي هو مرض الموت الذي فيه قرائن وعلامات على أن الإنسان أنه سيموت، كمرض مثلا السرطان مثلا، ففي الغالب أنه يموت وغير ذلك من الأمراض. المسلمون مأمورون بعيادة المريض سواء كان مريض حياة أو مريض مرض الموت، ولكل عيادة أو لكل زيارة لها آدابها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود مرضانا ويتبع أو يشيع جنائزنا. فكان عليه الصلاة والسلام يعود المرضى حتى لو كان المرض مرضا يعني خفيفا. وقد قال زيد بن أرقم كما عند أبي داود قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. وقال كما عند البزار جبير بن مطعم قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى بني واقف نزور البصير. هذا من باب التفاؤل، وهو رجل أعمى، نزور البصير وهو رجل أعمى. فقد كان عليه الصلاة والسلام يعود المرضى. وقد جاء عند مسلم الحديث بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه رجل من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم ثم أدبر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، بعدما دعاه كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صحيح، يعني مريضا. فقال عليه الصلاة والسلام: من يعوده منكم؟ قال ابن عمر: فانطلقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 12 رجلا، ما علينا خفاف ولا نعال ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ، وهي الأرض التي يعلوها الملوحة، نمشي في تلك السباخ حتى أتيناه. فاستأخر أصحابه من حوله فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. وقال كما جاء عند ابن حبان من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. وقال أيضا عند ابن حبان رضي الله رحمه الله من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: خمس من عملهن في يوم وجبت له الجنة: من اتبع جنازة، ومن عاد مريضا، من عاد مريضا واتبع جنازة، أو راح إلى جمعة، أو صام يوما، أو اعتق رقبة. وجاء عند الإمام أحمد من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من فعلهن كان ضامنا: من عاد مريضا واتبع جنازة، ومن خرج إلى جنازة، أو من خرج ومن خرج غازيا في سبيل الله، ومن دخل على أمير ليعزره ويوقره، خمس ليس أربعا، ومن دخل بيته فسلم الناس منه وسلم. فعيادة المريض أيا كان فهي من الأمور التي حث عليها الإسلام وأكدها، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري ومسلم من حديث رضي الله عنه: خمس تجب على المسلم تجاه أخيه، أو حق المسلم على المسلم خمس. وفي رواية عند المسلم ست، وذكر منها عليه الصلاة والسلام عيادة المريض واتباع الجنائز. وعند الشيخين من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، وذكر عيادة المريض، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز. وهذه الحديث ستأتي بلفظها وبتفاصيلها، فأما حديث أبي هريرة فسيأتي في كتاب الأبد أدب، وحديث البراء سيأتي في كتاب اللباس. فعيادة المريض متأكدة، وجاءت فضائل كثيرة، ولعلنا نذكر شيئا منها، وسيأتي تفاصيلها في كتاب المرض وفي كتاب الطب. لكن نذكر منها ما جاء عند مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. وفي رواية قال: وما خرفة الجنة يا رسول الله؟ قال: جناها. وعند الترمذي من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من زار أخا أو عاد مريضا ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وعند مسلم من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى، أو يقول الله تعالى طبعا يوم القيامة: مرضت فلم تعدني، يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فقال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ هنا تشريف يا ابن آدم، استطعمك عبدي فلانا فلم تطعمه. قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن فلان عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان استسقاك فلم تسقه؟ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ فعيادة المريض كما قلت آنفا هي متأكدة، فهي لها فائدة من جميع الوجوه، فهي تذكر الآخرة، وكما أنها تذكر الآخرة فيها اللي هي عيادة المريض فيها حضور الملائكة عند المريض. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا حضرتم المريض أو الميت، هنا المريض يعني مرض الحياة، أو الميت يعني الذي به مرض الموت، إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، يؤمنون على ما تقولون، فإذا دعوتم فإن الملائكة يؤمنون. فبالنسبة للمريض مرض الحياة، ماذا يقول الإنسان إذا عاده؟ والمريض مرض الموت، ماذا يقول الإنسان أو الزائر إذا عاده؟ طبعا أيضا نذكر أيضا حديث أنس مالك رضي الله عنه في فضل من عاد مريضا، وهو عند الإمام أحمد من حديث أنس مالك رضي الله عنه: في الذي يزور أو من خرج يعود مريضا فإنما يخوض في الرحمة، فإنما يخوض في الرحمة. ولك أن يعني تتدبر هذه العبارة النبوية، فإنما يخوض في الرحمة يعني فضل في منتهى الفضل، فإنما يخوض في الرحمة. فإذا جلس عند المريض غمرته الرحمة، ولك أن تتصور أن رجلا يخوض في رحمة الله، ثم بعد ذلك عندما يجلس تغمره الرحمة، يعني تأتيه من كل جانب، فيخوض يعني جزء منه في الرحمة. فإذا جلس أخذته الرحمة من كل جانب. فقالوا يا رسول الله هذا للصحيح الذي يزور المريض، فما للمريض؟ قال عليه الصلاة والسلام تحط عنه ذنوبه، كما سيأتي بشيء من التفصيل. وعند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه، وقد جاء من طريق مرفوع وموقوف والكل صحيح، قال عليه الصلاة والسلام من خرج يعود مريضا خرج معه 70,000 ملك. من خرج يزور مريضا أو يعود مريضا ممسيا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، ومن خرج يعود مريضا مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي. فأي فضل مثل هذا الفضل؟ والآن نذكر ماذا يقول من يعود مريضا مرض الصحة. فأولا يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سأتي عليها بشيء من السرعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، يقول إذا جلس يقول طهور إن شاء لا بأس طهور إن شاء الله، وعند البزار يضع يده على الذي يتألم من جسده ويقول بسم الله. هذه من الأمور أو من الآثار التي يشرع أن تقال. من الأمور التي تقال كما جاء عند الشيخين من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه، يقرأ عليه الحمد لله رب العالمين، ويستحب أن يقرأها 3 مرات أو 7 مرات كما جاء عند أبي داود وغيره. ويقرأ وينفت عليه بالمعوذات، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها. أيضا يقال كما جاء عند ابن عباس عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يقول 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. ويقول كما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، اللهم اشفي عبدك يعود لك مريضا ويتبع لك جنازة ويمشي وينكو لك عدوا ويمشي لك، وفي رواية ويمشي لك إلى صلاح. ويقول أيضا أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة كما جاء عند البخاري من حديث من يا شيخ سالم؟ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ويقول كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها، أذهب البأس رب الناس أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، وفي رواية بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. ويقول بسم الله يبريك أو بلفظ بسم الله أرقيك من كل داء يشفيك، من شر النفس أو عين حاسد الله يحميك بسم الله أرقيك، كما جاء عند مسلم من حديث أبي سعيد وعائشة رضي الله عنها. ويقول أيضا أعيدك بكلمات الله التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر من شر ما ذرأ أعيدك بكلمات الله التامة من كل ما أعيدك بكلمات الله التامة من كل ما خلق وذرأ وبرأ إلى آخر الحديث، لا يحضرني هذه الساعة ولعلنا نذكره في كتاب الذكر. أعيدك بكلمات الله التي تذكره الآن، أعيدك بكلمات الله التامة من كل ما درأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يخرج، ومن شر ما ينزل منها، ومن شر ما درأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه تقريبا ملخص ما يقال عندما يعود المسلم أخاه المسلم. ثم ممكن أن يقول له كما جاء عند مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص يقول له ضع يدك على الذي تألم من جسدك ثم قل بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وحاذر 7 مرات. ويقول أيضا كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها واللي هو الزائر بعدما يضع أصبعه ويضع بللا في أصبعه ثم يضع أصبعه في الأرض ثم بعد ذلك يضع أصبعه على المريض ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. هذه كما قلت مجمل ما يقال عند المريض أو عند زيارة المريض إذا كان مريض مرض الحياة. أما مرض الموت طبعا هذه الأدعية الملائكة يؤمنون عليها. أما من هو مريض مرض الموت فماذا يقال عنده؟ جاء عند مسلم من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقد كان كما في عند مسدد وغيره كان علقمة يقول لقنوني لا إله إلا الله وأسرعوا بي إلى حفرتي أو اجعلوا عندي رجلا يلقنني لا إله إلا الله وأسرعوا بي إلى حفرتي فلقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وجاء عند الطبراني بزيادة فإن المؤمن تخرج روحه رشحا. وعند الترمذي طبعا عند الطبراني فإن روح المؤمن تخرج رشحا وهو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وعند الترمذي من حديث بريدة فإن المؤمن يموت بعرق الجبين فيخرج رشح من جبينه. وأما الكافر فتخرج روحه من شدقه كما تخرج روح الحمار. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لما؟ لأنه كما جاء عند الشيخين من حديث ابن ذر وقد تحدثنا عنه في كتاب الإيمان ما من عبد يقول لا إله الله ثم يموت على ذلك إلا دخل الجنة. وعند الترمذي من حديث معاذ من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله الله دخل الجنة. وسبق بيان ذلك لكن نذكره هنا من باب زيادة التذكير. وجاء عند الإمام أحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله فختم له بذلك دخل الجنة. فيلقن لا إله إلا الله. وذاك عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى عمه أبي طالب كما في حديث المسيب عند الشيخين قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج وفي لفظ أشهد لك بها عند الله. والغلام اليهودي اللي عند كما عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه الذي كان يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إليه الرسول لم يعوده حين مرض فقال له أسلم يعني قال له قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي فقال وكأنه يأخذ رأيه فقال أبوه أطع أبا القاسم فقال فأسلم يعني قال لا إله إلا الله. فخرج عليه الصلاة والسلام وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. فالأعمال بالخواتيم كما جاء في حديث سالم بن سعد عند البخاري وأصله متفق عليه. وعند ابن ماجه من حديث طلحة قال عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة لا يقولها أحد عند موته إلا كانت نورا لصحيفته وإن روحه وجسده ليجدان لها روحا يعني ريحا طيبة يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أعلم هذه الكلمة. هذه الكلمة هي التي طلبها من عمه أبي طالب، يعني لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله، من مات عليها فقد مات على الإسلام. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: كل ميت يبعث على ما مات عليه، كل ميت يبعث على ما مات عليه، يعني يقوم يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه مات عليها. فكل يموت على ما مات أو يبعث على ما مات عليه. ولذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فهم خلاف هذا الفهم، ولعله أخذ بظاهر الحديث. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كل ميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. وكان رضي الله عنه لبس ثوبا جديدا عندما جاءه الموت. ولا شك أن هذا الفهم فهم يعني فيه نظر، لأن أبا بكر رضي الله عنه عند الموت كما جاء عند البخاري قال: الجديد الحي أحق بالجديد من الميت. فيبعث في ثيابه الذي مات عليها، لأن الثياب نوعان: ثياب حسية وليست المقصود هنا، وثياب معنوية وهي المقصودة هنا. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. لباس التقوى اللي هو اللباس المعنوي، لا إله إلا الله. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا اللباس المعنوي. فكل ميت يبعث في ثيابه التي مات عليها، يعني يبعث على لا إله إلا الله، لأن هي لباس التقوى. فالإنسان يلبس عندما يقول لا إله إلا الله عند موته، يلبس لباس التقوى ويقوم يوم القيامة وقد لبس وعليه هذا اللباس الذي هو اللباس الذي تحصل عليه بقوله لا إله إلا الله. فلقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وطبعا هذا المؤمن، لأن المؤمن يفرح عندما يقال له عند الموت لا إله إلا الله، لأنه مجرد ما يسمع هذه الكلمة مجرد ما يرتاح إليها ويصغي إليها ويقولها وهو مطمئن مرتاح. أما الكافر وأما المنافق فإنه لا يطيقها. ثم عند الموت، هذا كما قلت يعني ما يقال عند عيادة المريض بنوعيه. المريض مرض الموت إنما يلقن لا إله إلا الله، فيقال له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله بصوت هادي وبصوت فيه الرحمة وفيه الهدوء، ما يزجره، لأنه ربما هو وهو يعيش في سكرة الموت ربما يحصل له خلاف ذلك. عند الموت شتان بين المؤمن وشتان بين الكافر، وكما مر بنا الموت تحفة المؤمن، فهو يفرح به عندما يقع فيه ويحس أنه أقبل عليه وأنه وقع فيه وبدأت علاماته، يشعر بشيء من السرور والهدوء والطمأنينة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال الله تعالى، هذا طبعا لفظ البخاري، ولفظ مسلم قال عليه الصلاة والسلام، يعني ليس حديثا قدسيا. فلفظ البخاري: من أحب لقائي أحببت لقاءه، ومن كره لقائي كرهت لقاءه. واللفظ النبوي: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، كما في حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه، في حديث عائشة رضي الله عنه، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت، طبعا قبل أن ينزل. فقبل نزول الموت كل يكره الموت. لماذا المؤمن يحب يزداد عمله، يزداد عمره ليزداد عملا صالحا؟ كلنا كراهية الموت، فكلنا يكره الموت يا رسول الله. قال لا، ليس بالذي تذهبين إليه، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته، وفي رواية وكرامته، أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وغضبه كره لقاء الله، فكره الله لقاءه. حديث عباد بن الصامت: المؤمن فليس شيء أحب إليه مما أمامه، والكافر ليس شيء أكره إليه مما أمامه. وفي حديث رواية شريح بن هانئ أنه سأل عائشة رضي الله عنها، قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال لها، قال أبو هريرة رضي الله عنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال شريح: إن كان كذلك فقد هلكنا. فقالت عائشة: ماذا قال أبو هريرة؟ إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثها شريح، يعني حدث عائشة بهذا الحديث، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وليس بالذي تذهب إليه. ولكن المؤمن إذا بشر ولكن إذا حشرج الصدر، إذا حشرج الصدر يعني بدأ يصدر صوت من الصدر، واقشعر الجلد يعني ينشد، واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع، فينشد الجلد ثم يقف الشعر، وتشنجت الأصابع يعني حصل لها انشداد. فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقد جاء من حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين، وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها. طبعا إذا حجر الصدر، هذه طبعا هذا عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، لكن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه هذا عند البخاري مسلم من حديث عباد بن الصامت، وعند مسلم أو عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. ومر بنا أولا اللي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين، فعند البخاري هو حديث قدسي، وعند مسلم ليس بقدسي. إذا حشرج الصدر، وقبل حشرج الصدر شخص البصر، فهناك شخوص البصر وحشرجت الصدر واقشعرار الجلد وتشنج الأصابع، فهذه علامات الموت. ويضاف إلى ذلك اللي هو بالنسبة للمسلم أنه يخرج عرق من جبينه، وهذا طبعا بعد خروج الروح. إذا شخص البصر، طبعا هذا بالنسبة للمسلم، لأن المسلم يشخص بصره لمكانه في أو لمكانه في الجنة، لأنه كما سيأتي ما من أحد إلا ويرى مكانه في الجنة قبل أن يموت، فهو يشخص بصره ثم يستمر شاخصا. لماذا؟ لأنه رأى رضوان الله، رأى رحمة الله، رأى جنة الله، فاستمر شاخصا. أما ثم يحب الرحيل، لماذا؟ لأنه رأى الرضوان. أما الكافر فلا، يشخص بصره ثم ينظر إلى غضب الله وإلى نار الله وإلى سخط الله، ثم بعد ذلك يغمض، لأنه يكره ما رآه أو كره ما رآه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنه، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شخص بصره، يعني شخص بصره فأغمضه، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قبض الروح تبعه البصر، فهو الروح تخرج ثم البصر ينظر إلى أين تذهب هذه الروح. فعندما تخرج الروح، إذا قبض الروح أو قبضت الروح أو خرجت الروح تبعه البصر. تقول أم سلمة: فضج ناس من أهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقب في الغابرين، واغفر لنا وافسح له في قبره، واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره. وعلى المؤمن عند الموت أن يحسن الظن، أن يحسن الظن بالله، وكما مر بنا كما في حديث جابر: كل ميت يبعث على ما مات عليه، فإذا مات وهو يحسن بالله الظن، وقد جاءت كما سيأتي قال الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي. وقد قال جابر كما جاء عند مسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موتي بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن بالله الظن. يعني أحسن الظن بالله، يعني غلب الرجاء على الخوف. وقد جاء عند النسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو عند الموت أو وهو في الموت، فقال عليه الصلاة والسلام: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في عبد في موطن أو في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. فالرجاء يغلب في هذا عند الموت. نعود أيضا لقضية لا إله إلا الله وعن أهميتها، فنذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هو في كتاب القدر سيأتي بيانه بالتفصيل، اللقاء الذي قال فيه الرسول عليه السلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. وإن الرجل، وهذا مثل الذي عمل محرمات، عمل المحرمات فلما أتاه الموت قال لا إله إلا الله، فسبق إليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة، يعني قال لا إله إلا الله. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها أو فيدخلها. وفيه يعني أمثال، فيه أناس عملوا عمل أهل الجنة، وقال كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه فيما يبدو للناس، وعند موتهم قيل لهم: قولوا لا إله إلا الله، فقالوا لا، يعني سبق إليهم الكتاب أنهم من أهل النار، وسيأتي في بيان ذلك في كتاب القدر. إذا مات الإنسان يسجى، يعني يغطى بادئ الأمر. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الشيخين: قالت: سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حبرة، فهو يغطى استعدادا للصلاة عليه. ومن الأمور التي تبشر بخير أن الإنسان أو المؤمن عندما يقترب، أو الصالح الصادق عندما يقترب منه الموت، يفتح الله عز وجل عليه عملا صالحا أو يوفقه الله لعمل صالح، كما جاء عند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا يوفقه لعمل صالح أو استعمله قبل الموت. قالوا: يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وعند أحمد من حديث عمرو بن الحمق قال: حتى يرضى عنه من حوله. ولعل المجلس القادم إن شاء الله سيكون الحديث عن خروج الروح و الأحوال التي يمر بها المؤمن، ومنهم الملائكة الذين يقبضون أرواح المؤمنين، ومنهم وكيفية قبض أرواح الكافرين، وما جاء في التعزية، وما جاء في الصبر ونحو ذلك. كتاب السير. نعم ارفع صوتك. كتاب السير. نعم كتاب السير. يسر ولا تعثر، وبشر ولا تنفر. حديما أبي موسى، لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت أكمل. نعم. بسرعة. لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. لكذبت. لكذبت. ثم قال ترجماني: يسأله كيف حسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو حسب. قال: هل كان؟ فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. قال: فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ثم قرأ عليه: قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. في سورة هذه الآية. سورة النساء. سورة آل عمران. آل عمران. لكل غادر لواء يوم القيامة. حديما ابن عمر. وإن طائفتان من المؤمنين فنزلت وإن طائفتان من المؤمنين. حديما حديث أسامة بن زيد. زيد رضي الله عنه. طيب. الحرب خدعة. حديما جابر رضي الله عنه. غزا نبي من الأنبياء. أبي هريرة رضي الله عنه. أرجع لو يا ماذا عندك يا ثمامة. أبي هريرة رضي الله عنه. إنا لا نورث إنما ما تركنا صدقة. حديث عائشة. حديث عائشة رضي الله عنه. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي بكر رضي الله عنه. كتاب البر والصلة إلى كتاب القدر. طيب من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال قال أم قال ثم من قال ثم لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. حدي من؟ أبو هريرة. أرجع فأحسن صحبتهما من رجلا جاء أستاذ بن عمرو بن العاص. رغم أنف رجل أدرك أبو هريرة. من عال جاريتين حتى تبلغا. حدي من؟ عائشة. من سره يبسط له في رزقه وينسى له في أثره. أنس بن مالك. لا يدخل جنة قاطع. جبير بن مطعم. نعم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أبو هريرة. مثل الجليس الصالح وجليس السوء. من؟ أبو موسى الأشعري. والمرء مع من أحب. أبو أنس و أبي موسى رضي الله عنه. طيب سمعني. طيب مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم. أبو موسى النعمان بن بشير. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يجر بعضه بعضا. أبو موسى الأشعري. طيب لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. أبو هريرة. ليس الشديد بالسرعة. أبو هريرة. ما زال جبريل يوصيني بالجار. عائشة رضي الله عنها. كتاب الزكاة والصيام. كتاب الزكاة والصيام. طيب ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. حليما أبو هريرة. طيب إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. حليما حيث بن عباس. الأخصرون ورب الكعبة. أبو ذر. الخيل ثلاثة. حيث أبو هريرة. ليس الغنى عن كثرة العرب. أبو هريرة. يهرب من آدم وتشب منه يشب منه اثنتان. أنس بن مالك. اليد العليا خير من اليد السفلى. حيث ابن عمر. مثل البخيل والمتصدق. أبو هريرة. وابدأ بمن تعول. ابن عمر. خذ هذا ما جاءك من هذا المال فخذه. عمر ابن عمر عن عمر. ورضي مخرمة. مصر بن مخرمة. إنهم يسألوني ولست بباخل ثم لا تجدوني بخيلا ولا جباء ولا زيد بن ثابت. نعم جبير. جبير بن مطعم. جبير بن مطعم رضي الله عنه. طيب بشر الكانزين. حليما بذر. أبي ذر رضي الله عنه. طيب أما خالد فإنكم تظلمون خالدا. أبو هريرة. ويبنى آدم أنفق وأنفق عليك. أبو هريرة. يا معشر النساء تصدقنا. زين بن عبد الله مسعود. واتقوا النار ولو بشق تمرة. عدي بن حاتم. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله. حديث عدي بن حاتم. طيب وسبعة يظلهم الله في ظله. أبو هريرة. ولا يقبل الله إلا طيبا. حديث أبو هريرة. الخازن المسلم. حديث أبو موسى الأشعري. اللهم أعطي منفقا خلفا. أبو هريرة. كتاب الإيمان وكتاب الوضوء. طيب، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. عبد الله بن عمرو. وإن من أكبر الكبائر. أبي موسى. إن من أكبر الكبائر. أبي بكر. إن من أكبر الكبائر عبد الله بن عبد الله عمرو. وأما حديث أبي بكر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. نعم. ويلكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حديث ابن عمر. أسلمت على ما أسلفت من خير. حكيم بن حزام. طيب، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. حديث أبي موسى. وأنذر عشيرتك الأقربين. حديث أبي هريرة. هو حديث ابن عباس. وأمرت أن أقاتل الناس. حديث من؟ حديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر. حديث ابن عمر. ابن عمر. طيب، أي الأعمال أفضل؟ حديث أبي هريرة هو وحديث أبي ذر. أبي ذر. لا يبرح الناس يسألونكم عن العلم. حديث أبي هريرة. طيب، جاء أهل اليمن. حديث أبي مسعود وحديث أبي هريرة. ما من عبد قال إله الله ثم مات على ذلك. حديث أبي هريرة. أبي ذر. حديث أبي ذر. أبي ذر رضي الله عنه. طيب، لا لا لا، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. حديث أبي شريح. طيب، إن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم. حديث أنس. فأخذ حتى بلغ مني الجهد. حديث عائشة رضي الله عنها. فنزلت جاورت بحراء شهرا. حديث جابر رضي الله عنه. طيب، جاءت حديث الأسرة. فجاء الأسرة جاءت من حديث مالك بن صعصعة. بعد مالك بن صعصعة حديث أبي ذر. أبي ذر وحديث ابن عباس وأبي حبة. أبي حبة وحديث أبي موسى. أنس بن أنس بن مالك. مالك رضي الله. جاء في وصف عيسى وموسى وإبراهيم. حديث من؟ حديث ابن عباس وحديث وحديث أبي هريرة. طيب، في أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة. حديث من؟ ثلاث من تكلم بهن فقد أعظم على الله. حديث الفرية. حديث مسروق عن مسروق عن عن عائشة رضي الله عنها. في آخر من يدخل الجنة. حديث من؟ أبي هريرة وأبي سعيد وابن مسعود ابن مسعود رضي الله ابن مسعود رضي الله عنه. طيب، باب ما جاء في خروج أهل الكبائر. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى. حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وحديث جابر في خروج الجهنميين. أقول في خروج الجهنميين. طيب، ما جاء في الشفاعة. حديث من؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وحديث أبي حديث هريرة. حديث أبي هريرة هو أبي سعيد. أنس وأنس مالك رضي الله عنه. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه. طيب، قالوا يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك. وقالوا يا نوح. قالوا يا نوح أنت أول رسل، أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض، وقد فضلك الله وأنت ورسل وقد سماك الله عبدا شكورا. قالوا يا إبراهيم. قالوا يا إبراهيم أنت رسول الله من أهل الأرض وخليله، اشفع لنا إلى رب. قالوا يا موسى. قالوا يا موسى أنت رسول أنت. قالوا يا موسى فضلك الله برسالاته وبكلامه، اشفع لنا إلى ربك. قالوا يا عيسى. قالوا يا عيسى أنت. قالوا يا قالوا يا قالوا يا عيسى قد قالوا يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبية. وقالوا يا محمد. قالوا يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لا رقية إلا من عيننا وحمى. حديث ابن عباس رضي الله عنه. حديث ابن عباس. عباس قال عمران. قال عمران، فهو من قول عمران عند البخاري ومن قول بريدة بن حصيب الأسلمي عند مسلم. طبعا هذا جاء مرفوعا لكنه خارج الصحيحين. طيب، جاء في نعم إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل، إلى أن قال إني لأطمع أن تكونوا نصف أهل الجنة. حديث من؟ حديث أبي سعيد رضي الله تعالى. وحديث عبد الله مسعود رضي الله عنه. فينادي الله بصوت. حديث من؟ حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أحسنت. كتاب الجمعة. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. حديث من؟ أبو هريرة. من راح يوم الجمعة فليغتسل. حديث أبو هريرة. إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حديث أبو سعيد الخدري. انظر غلامك النجار يصنع لي أعواد أكلم الناس عليها. أبو حازم. فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. أبي حازم عن من؟ أبي حازم عن سهل بن سعد. عن سهل بن سعد. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. طيب ما كنا نقيل حلا. حديث من؟ أنا ما كنا نقيل ولا نتغدى. حديث أنس رضي الله عنه. سهل بن سهل رضي الله عنه. سهل ولا سلمة؟ سلمة بن الأكوع. ولا سهل؟ سهل. وأما حديث سلمة فهو كنا نتبعه، ما كان الجدران ظل نستظل به. طيب إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة. حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه وأحسنت. كتاب النكاح. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. حديث من؟ ابن مسعود. تنكح المرأة لأربع. حديث من؟ أبي هريرة. طيب إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. حديث من؟ عقبة. لا تنكح الأيم حتى تستأمر. حديث من؟ أبي هريرة. إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب. حديث من؟ ابن عمر. شر الطعام طعام الوليمة. أبي هريرة. لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم اجنب الشيطان واجنب الشيطان ما رزقنا. حديث من؟ ابن مسعود. كل أمة حديث ابن عباس. ابن عباس. كل أمة معافاة للمجاهرين. حديث من؟ أبي هريرة. طيب استوصوا بالنساء خيرا. أبي هريرة. ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء. حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. أولم ولو بشات. حديث أنس. أربع نسوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يجمع بينهن. أبي هريرة. طيب التمس ولو خاتم من حديد. سهل بن سعد. بارك الله لك. حدي من؟ أولم ولو بشاه. نعم. بارك الله لك. أبي بن أنس. وفي حديث جابر قال إن أبي مات. إن أبي مات وترك. إيه؟ وعند جابر رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر أتزوجت؟ قال نعم. قال ثيبا أم بكرا؟ قال ثيبا. قال لما؟ قال إن ربي إن أبي ترك سبع نسوة تسع بنات وإني كرهت أن أجيء بمثلهن فتزوجت ثيبا تقوم عليهن وتصلح شأنهن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك لك. وفي رواية قال بارك الله لك أو في رواية قال خيرا أو في رواية أصبت. أحسنت. كتاب الإيمان إلى حديث مالك بن صعصعة. طيب عن عتبان رضي الله عنه قال أكمل. كنت أصلي لقومي. قال أتدرون ما الإيمان؟ عن ابن عباس رضي الله عنه قال أتدرون ما الإيمان؟ قال شهادة الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمسا من ما. قالوا يا رسول الله قالوا قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه والبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة المفروضة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله أنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال ما المسؤول عن ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن إشراطها. إذا ولدت المرأة ربتها وفي رواية ربها فذاك من إشراطها. وإذا كان الحفاة العراة وإذا ما من الأبيين من النبي لقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. حديث من؟ أبو هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب آية المنافق أو آية المؤمن حب الأنصار أو آية الإيمان حب الأنصار. حديث من؟ البراء. حديث البراء رضي الله عنه. طيب عطل الشيخ خوجري مفتوح. طيب احتجت الجنة والنار. حديث من؟ أبو هريرة. طيب لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن يقول لقست نفسي. عائشة. عائشة رضي الله عنها. طيب المستبان ما قال: فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم. أبو هريرة. لا تسبوا الدهر. أبو هريرة. طيب اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. عمر. لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. احتج آدم فحج آدم وموسى. أبو هريرة. كل ميسر لما خلق له. عمران بن حسين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب حدثنا الصادق المصدوق: كل عاني وأطعم الجائع وعودوا المريض. أمين. موسى. عند من؟ بخاري. وإذا مريض العبد أو سافر حدث من؟ أي موسى في البخاري. لا بأس طهور إن شاء الله. حدث من؟ عباس البخاري. طيب الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء حيث اسماء. ولكل داء دواء حدث من؟ كل داء دواء. حديث أبي هريرة عند البخاري وجابر عند مسلم. طيب ما عبر صلى الله عليه وسلم طعاما قط. أبو هريرة. طيب من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخر. من؟ هذا حديث ابن الزبير عن عمر. عن عمر. طيب إن أخنع اسم عند الله. من؟ أبو هريرة. أمرنا بسبع ونهينا عن سبع. طيب فنزلت: ولا لا تحسبن ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. من؟ هذا حديث ابن عباس. من يعيرني تطوى من يعيرني تطواف عائشة. حديث عائشة. عائشة رضي اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. أنس. حديث أنس. عند من؟ في البخاري خمسة. نعم في البخاري أفراد البخاري حيث أنس قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق. في البخاري ولا عند الشيخين؟ لا في البخاري. عند الشيخين. الشيخين. طيب قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. حديث من؟ حديث ابن عباس. عند من؟ عند الشيخين. طيب من نوقش الحساب عدب. حديث من؟ عائشة. طيب فنال آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله الفتح. حديث من؟ حديث ابن عباس. عند من؟ في مسلم آخر حديث. عند مسلم. أين؟ فنزلت فلما نزلت الهاكم التكاثر حتى نزلت الهاكم التكاثر. حديث من؟ من الشخير. حديث عبد الله بن الشخير وحديث أبي بن كعب كنا نعدها. أي نعم من القرآن. أي نعم ابن كعب. ما لو كان لابن آدم واديان. هذا حديث ابن عباس. ليس العرض ليس الغنى عن كثرة العرض. حديث من؟ أبو هريرة. طيب ليس المسكين. حديث من؟ أبو هريرة. ليس الشديد بالصرع. حديث من؟ كذلك أبو هريرة. طيب إنما الصيام جنة. حديث من؟ الصيام أبو هريرة. طيب هريرة. شهر عيد لا ينقصان. أبي بكر. وليس البر أن تصوموا في السفر. حديث جابر. جابنا ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. طيب وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة. حديث من؟ حديث ابن عباس. لا يدخل المدينة رعب المسيح. أبي بكر. تلك حفصة وعائشة. تلك حفصة عائشة ابن عباس. من أعتق عضوا حديث أعتق الله منه كل عضو. حديث من؟ أبي هريرة الله نهى صلى الله عليه وسلم عن الولاء وعن هبته. حديث من؟ ابن عمر. حديث ابن عمر رضي الله عنه: إنما الولاء لمن أعتق. عائشة. طيب الحلال بين والحرام بين. نعمان. طيب اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. حديث نعمان بن بشير. لا يرث المسلم الكافر. حديث من؟ حديث أسامة بن زيد. أسامة بن زيد. حديث أسامة بن زيد: إن أبغض رجال الله لا رد الخصم. عائشة. عائشة رضي الله عنها: الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. حديث من؟ عمر. لا يقضي القاضي وهو غضبان. حديث من؟ أبي بكر. كتاب الجنائز. طيب يهود تعذب في قبره. حديث من؟ حديث عائشة. حديث عائشة أو أبي أيوب. حديث أبي أيوب. أبي أيوب: إذا وضع أحدكم في قبره. حديث من؟ حديث أنس. أنس بن مالك رضي الله عنه: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة. هذا حديث أنس. مستريح ومستراح من؟ أبي قتادة. حديث أبي قتادة: ومن أحب لقائي أحببت لقاءه. حديث من؟ حديث أبي هريرة. وكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية. حديث من؟ حديث عائشة. عائشة رضي الله عنه: سجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حبرة. حديث عائشة. من نيح عليه يعذب في قبره. حديث من؟ المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة. طيب إنهم يبكون عليه وإنها لا تعذب في قبرها. حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. فالأسف نزلت يثبت الله الذين آمنوا، أو حديث البراء، فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. من رأى منكم الليلة رؤيا حديث من؟ حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. فسمى بصري صعدا حديث من؟ سمرة بن جندب. سمرة بن جندب. طيب قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها، حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. طيب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، حديث من؟ أم عطية رضي الله عنها. أحسنت. كتاب الجهاد والسير. طيب تضمن الله لمن خرج في سبيله، حديث من؟ أبو هريرة. أبي هريرة رضي الله عنه. طيب الحرب خدع، حديث من؟ جابر. يا ثمامة، حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. قد بلغت يا أبا القاسم، حديث من؟ معاوية بن أبي سفيان. أبي هريرة رضي الله عنه. إنا لا نورث ما تركنا صدق، حديث من؟ حديث مالك بن أوس وحديث عائشة، أبي بكر وحديث عائشة رضي الله عنها. طيب لغدوة في سبيل الله أو روح، حديث من؟ حديث زيد بن خالد. إنما نعم زيد بن خالد. أنس بن مالك رضي الله عنه. طيب إن الأعمال بإنما الأعمال بالنيات أو بالنية، حديث من؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الطاعون شهادة لكل مسلم، حديث من؟ حديث عمرو بن عبد الله بن عمرو. من قاتل تكون كلمة الله أعلى أو هي العليا فهو في سبيل الله، حديث من؟ أبي موسى الأشعري. أحسنت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.